لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: متى يكون القصاص؟ ولا يكون القصاص متى حضر أولياء الدم وكانوا بالغين وطالبوا به، بمعنى لو كان أحد منهم غائبا ولا يمكن مراجعته إن حبس القاتل وانتظر حتى يحضروا جميعا، وكانوا بالغين لم يكن منهم طفل، فإذا وجد منهم طفل وجب الانتظار على قول جماهير العلماء حتى يبلغ ذلك الطفل، يحبس القاتل حتى يبلغ ذلك الطفل فيخير بعد البلوغ. وإذا حضر أولياء الدم يعني ورثة القتيل جميعهم رجالا ونساء. قال: متى حضر أولياء الدم وكانوا بالغين وطالبوا به فإنه ينفذ فورا، متى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات، متى ثبت القتل بالاعتراف أو بالبينة والشهود العدول. ولا يثبت القصاص بالدعوة والنكول، ولا باليمين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشاهد وامرأتين، لا يكون ذلك إلا بشهادة شاهدي عدل. قال: إلا أن يكون القاتل امرأة حاملة، أي فلا ينفذ القصاص فورا لأنه سيتضمن قتل نفس أخرى لم تذنب وهي نفس الجنين. قال: فإنها تؤخر حتى تضع حملها كما سبق. إن ولدت مرضع بعد أن تسقيه اللبأ الذي هو أول الرضاع، يعني يوضع الطفل عند مرضع ويقتص منها، إن لم يوجد احتاج الطفل إليها انتظر حتى تفطمه. قال: بما يكون القصاص؟ الأصل في القصاص أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، يعني أطلق عليه الرصاص يقتل بالرصاص، ذبحه بسكين يذبح بسكين، طعنه في قلبه أو بطنه حتى مات فإنه يفعل به ذلك، رد رأسه ضربه بصخور لغاية ما مات يفعل به كذلك، وقعه من مكان مرتفع فتردى يفعل به ذلك، غرقه يغرق، حرقه يحرق. قال: لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة، إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح. بل الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين الذين سملوا أعين الراعي وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. ولا شك أن هذا قد أخذ ساعات على الأقل، ويستسقون، وهذا لا شك فيه الردع الكافي طالما أنه قد فعل ذلك. قال: لأن الله تعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذه الآية تدل على أنه لا ينظر أنه هل يطول عذابه أم لا يطول، فإنه كما طول عذاب القتيل فيطول عذابه. قال ويقول، ويقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأخرج البيهقي من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرض غرضنا له، يعني حط المقتول كده والاستهام وقعد ينشن عليه لغاية ما ايه، لغاية ما مات خلاص. ها جعله غرضا، غرض غرضنا له يعني جعلناه غرضا وضربناه بالسهام حتى يموت. ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. طب من الحديث لا يعذب الله بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، نقول هذا عام وأحاديث القصاص خاصة. وآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تخصصها. وقد رضخ الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودية بحجر كما رضخ هو رأس المرأة بحجر. هو رض رأسها بين حجرين، حط دماغها على صخرة وضربها بصخرة تانية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. هذا الأمر في الحقيقة هو الرادع، إنما يتجرأ المجرمون لأنهم لا يرون العقوبة العاجلة والمماثلة لما فعلوه. قال وقد قيد العلماء هذا بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله، فإن كان لا يجوز فعله كمن قتل بالسحر أي واعترف بذلك، لأن الأمر ده ملهوش غير الايه، غير الاعتراف. إنه يقول إنه سحر له سحرا غالبا يؤدي إلى القتل. قال كمن قتل بالسحر فإنه لا يقتل به لأنه محرم. قال بعض الشافعية إذا قتل بإيجار الخمر، أوجر يعني أدخله في فمه عمدا، يعني قعد يحط له أنبوبة وقعد يحط له إيه خمر بالعافية لغاية ما مات، لغاية ما بطنه انفجرت. قال فإنه يؤجر بالخل، يؤجر بالخل يعني يتحط إيه خل في بطنه لغاية ما يموت. ها إيجار، إيجار يؤجر، يؤجر يعني يدخل. وقيل يسقط اعتبار المماثلة. الصحيح أنها لا تسقط، من لاط بصبي صغير فمات أو اغتصب طفلة صغيرة فماتت من ذلك، يدخل خشبة في فرجه قولا أو دورا يعني حتى يموت. ورأى الأحناف والهدوية أن القصاص لا يكون إلا بالسيف لما أخرجه البزار وابن عدي عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف. حديث ضعيف لا يثبت، ويخالف الصحيح المتفق على صحته من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برد رأس اليهودي بين حجرين، وهذا قود، لأنه لو كان قتلا لانتقاض العهد لكان قتلا بالسيف، ولكن هو قتله بنفس الطريقة فتبين أنه قصاص. قال ولأن قالوا لهم الحنفية ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا عام والقصاص خاص. يعني إذن هنقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة في كل ما شرع فيه القتل دون أن يكون فيه على سبيل المثال صلب، الصلب ده نوع من الايه من القتلة الشنيعة، وسمل الأعين قتلة شنيعة، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين الذين يقاتلهم على الدين، بل كان يضرب بالسيف، ولكن إنما فعل ذلك مع من فعلوا بغيرهم ذلك. ولذلك بنقول هذا عام وأحاديث القصاص وآيات القصاص أخص، فوجب تقديمها. وأجيب على حديث أبي بكر بأن طرقه كلها ضعيفة، وأن النهي عن المثلة فهو مخصص، وأما النهي عن المثلة فهو مخصص بقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا القول هو الصحيح، قول جمهور العلماء أنه يشرع القصاص بالمماثلة، ولكن ما كان محرما يفعل شيء مثله مما ليس بمحرم. قال: هل يقتل القاتل في الحرم؟ اتفق العلماء على أن من قتل في الحرم فإنه يجوز قتله فيه، لأن الأصل في الحرم أنه لا يجوز أن يهيج أحدا فيه، لكن إذا انتهك هو حرمة الحرم وقتل في الحرم فهو الذي انتهك تلك الحرمة، فالقصاص أن يقتل في الحرم، وليس أنه يقتل رجلا في الحرم ثم يقول: أنا لا يستطيع أحد أن يقتص مني، بل يقتل في الحرم. فإذا كان قد قتل خارجه ثم لجأ إليه أو وجب عليه القتل بسبب من الأسباب، يعني حرابة مثلا قتل فيها، أو أنه زنى خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لكي وهو محصن لكي لا يرجم، أو ارتد. قال: أو وجب عليه القتل بسبب من الأسباب كالردة ثم لجأ إلى الحرم، فقال مالك: يقتل فيه. وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقتل في الحرم، ولكن يضيق عليه فلا يباع ولا يشترى منه، فلا يباع له ولا يشترى منه حتى يخرج منه فيقتل خارجه. يعني شايفينهم قالوا حتى كأنهم قالوا ما يتمسكش، تعظيما لحرمة الايه؟ الحرم، انه حدش يمسكه، بل ما يبيعلوش ولا يشتروا منه، ويفضلوا يضطروا ان هو يخرج بره الايه؟ الحرم. اول ما يخرج بره الحرم يمسكوه يختصوا منه، وهذا هو الاصح. لا، الحرم معناه الارض الحرام، الحرم معناها حدود الارض المحرم الحرام، اللي هي عند الشميسي وعند التنعيم وعند دي المواقيت. لا، يعني في جميع الجهات، في برضو من جهة عرفة في حد الحرم معروف على طريق الطائف، يعني المقصد المكان، أيوة نعم، الأرض. سبحان الله، كيف صار من لا يرتكب جريمة إلا أنه يريد أن يصلي أو يريد أن يعتمر أو يريد أن يحج، ولكن يزعمون أنه بدون تصريح يقبض عليه. ده القاتل اللي لجأ للحرم محدش يمسكه، ده على مذهب الإمام أحمد، أو مذهب الإمام أحمد المعمول به عندهم. يعني هذه والله من المآسي العظيمة، فإنه إذا كان المجرم الذي لم ينتهك حرمة الحرم لابد أن يعظم، كما قال ابن عمر: لو رأيت قاتل عمر في الحرم لم أهجه، مش ههيجه، مش هطفشه بره. هيطفشه ازاي؟ لغاية ما هو يخرج بايه؟ لنفسه. ازاي؟ انه محدش يبيعه ولا يشتري ولا يتعامل معاه ولا يكلمه، يبقى عايش في سجن كده لغاية ما يجوع يضطر يخرج. قال: سقوط القصاص. ويسقط القصاص بعد وجوبه بأحد الأسباب الآتية: عفو جميع الأولياء أو أحدهم، بعد ما قال أنا عايزين قصاص وحكم به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي أتاه بقاتل أخيه، فلما دفعه إليه قال إن قتله فهو مثله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك، فقال أتريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك؟ فقال فأطلقه الرجل وترك نسعته وقال يعني اذهب فلا أريد شيئا. فده كان بعد ما استوجب القصاص، رجع في كلامه في اللحظة الأخيرة. ولذلك إذا عفى أحدهم مش بس عند القاضي، ده عند القاضي قالوا عايزين القصاص وجم ينفذوا، وقدام التنفيذ واحد قال إيه أنا عفوت أو عفوت على الدية، سقط القصاص. قال بشرط أن يكون العافي عاقلا مميزا، لأنه من التصرفات المحضة التي لا يملكها الصبي ولا المجنون. طب لو أولياء عفو الحاكم ينفع يتدخل ولا ما فيش عفو هنقتله؟ لا يجوز ذلك. ينفع يتدخل ويمنعهم؟ لا يجوز ذلك. كما أنه ليس له أن يستقل بالقصاص خلاف النظرية الغربية في القتل. القتل في الشريعة الإسلامية حق لأولياء القتيل. القتل في النظرية الغربية الفاسدة حق في الشريعة، قلنا حق لأولياء القتيل. النظرة الغربية لذلك أنه حق للمجتمع، فلذلك لا يعطون أولياء القتيل حظا في ذلك، لا يمكنهم العفو ولا يطالبون بشيء للحاكم، وإنما الحاكم هو الذي يقرر ما يراه ولذلك يحكم. هذا من الباطل بلا شك. مهما كان الشيخ بشاعة الكريمة زي إلا أن تكون قطع طريق، معلوم أن قطع الطريق وإخافة الطريق، وإذا فإذا قتل كان ذلك حقا ليه؟ لله عز وجل، ووجب على اللي هو المجتمع، يعني إن ده حق المجتمع، الله الذي شرع ذلك، فلذلك وجب قتله وتحتم قتله. الكلام ده لابد يكون قطع طريق، مش انهم اتنين ماشيين مع بعض وبعدين واقفين كده كويس وبعدين اتخانقوا او حاجة حصلت فذبحه. فذلك لا يجعل هذه القضية او هذه المسألة حقا للمجتمع، بل هي حق لأولياء القتيل. ولا شك أن من رأى يعني قريبه قد قتل بهذه القتلة الشنيعة فهو أحرص عليه على القصاص، فجعل الأمر له حتى ده بيبرد ناره، ما يشوفش بقى استنوا لما المحكمة تحكم بالإعدام ولا يطلع مجنون، يطلعوا مجنون يعني، ولا يطلع دون الـ18 يقول لك ده مش هيتحكم عليه، تبقى الجريمة فظيعة، بس يطلع ان هو عنده 17 سنة و11 شهر ساعة ارتكاب الجريمة، يبقى خلاص اختراعات الكفرة والعياذ بالله التي استجاب المنافقون لهم فيها، ونسأل الله العافية. هم هيتصرفوا إذا لم يكن قطع طريق خلاص. قال الأمر طب يقول عاقلا، يعني لو واحد كان من أولياء القتيل واختار القصاص واتجن، فجي ساعة القصاص قال أنا عفيت، لا يقبل. أما لو كان هم جم الأول يتحبس القاتل يعقل يموت. طبعا المميز الصبي، يعني لابد ان هو يكون ينتظر حتى قبله، فما ينفعش ان هو يكون قبل ذلك. قال موت الجاني او فات الطرف الذي جنى به، يعني لو هو في قصاص بقطع اليد عشان هو قطع يد الشخص فقطعت يده في حادث جه يهرب من الحبسة ايده اتقطعت، يبقى هذا لا قصاص فيه، يبقى ملهمش غير الدية. قال فإذا مات من عليه القصاص أو فقد العضو الذي جنى به سقط القصاص لتعذر استيفائه، وإذا سقط القصاص وجبت الدية في تركته للأولياء عند الحنابلة وفي قول للشافعي، هذا الذي نرجحه. وقال مالك والأحناف لا تجب الدية لأن حقوقهم كانت في الرقبة وقد فاتت، في الحقيقة هي فاتت رغما عنهم لم يحصل لهم برد القلب يعني وزوال الغيظ بقتل القاتل، فإنه مات رغما عنه، فلا يبرد يعني غيظهم وحر قلوبهم إلا أن يدفع الدية في هذه الحالة مع موته. قال مالك والأحناف لا تجب الدية لأن حقوقهم كانت في الرقبة وقد فاتت، فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم. وحدة الأولين أن حقوقهم معلقة في الرقبة أو في الذمة، يعني ذمته مشغولة، ذمة الميت مشغولة، يبقى الديون لابد أن تسدد قبل تقسيم التركة. قال وهم مخيرون بينهما، بين الرقبة بين الذمة اللي هو الدية، فمتى فات أحدهما وجب الآخر. الثالث إذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه أو أوليائه، يعني هنا في حالة أن المجني عليه إيه ما هوش قتيل، يعني واحد فقع عين واحد، فإذا تم الصلح بينهما على مال أو على دية أو على أكثر من الدية أو على عفو مطلق فإن ذلك يسقط القصاص، وأولياء المجني عليه إذا كان قتيلا. قال القصاص من حق الحاكم، إن المطالبة بالقصاص حق لولي الدم، المطالبة، أما التنفيذ فهذا على الحاكم أن ينفذ، ويمكن أن يسلم القاتل لأولياء القتيل ليقتصوا منه بأنفسهم إذا كان تحت الرقابة ويعلم أنه سيقتله قصاصا بنفس الطريقة، يتجاوز ويعذب أكتر يتوقف ويقتل إيه بما شرع الله. قال إن المطالبة بالقصاص حق لولي الدم، قلنا من ولي الدم دول أو ورثة القتيل كما تقدم، وتمكين ولي الدم من الاستيفاء حق للحاكم. قال القرطبي لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه طالب جميع المؤمنين بالقصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. طب ملايين المسلمين دول هم اللي هيخاطبوا بالآية يقوموا يروحوا يقتلوا بنفسهم يقتصوا، لو أولياء القتيل عايزين يقتصوا، لا، يقول ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. ربنا قال السارق والسارقة فاقطعوا، هيقطعوا ازاي؟ المليار ونص مسلم هيعملوا ايه؟ لازم يكون حاكم هو اللي هينفذ. وكذا فاجلدوا، يبقى القصاص وسائر الحدود يقيمها الحاكم، وعلة ذلك ما ذكره الصاوي في حاشيته على الجلالين، قال فحيث ثبت أن القتل عمدا عدوانا وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي، يعني يمكنه، يعني أنت اللي هتحكم، أنت اللي هتقول قصاص عفو دية، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من القتل أو العفو أو الدية. بس نقول القصاص بقى، إن القصاص ممكن يكون في عضو من الأعضاء فقط، قلنا فقع عينه. ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم، لأن فيه فسادا وتخريبا. يقول فإذا لم يكن للقتيل وارث فالأمر فيه إلى الحاكم يفعل ما فيه مصلحة المسلمين، فإن شاء اقتص وإن شاء عفى على مال، وليس له أن يعفو على غير مال لأن ذلك ليس له وإنما هو ملك للمسلمين. قال فإذا قتله قبل إذن الحاكم عزر، يعني ما يبقاش قصاص عشان انت قتلته من غير إذن الحاكم، هيعزر على افتئاته على الحاكم. ولكن التاني ده بإجماع ورثة القتيل على القصاص بقى مهدر الدم غير معصوم الدم. يعني لو واحد قتل زانيا محصنا مش هيقتص منه، لانه ده زي ما قلنا ايه غير معصوم الدم، يعذر عشان قتله بطريقة خاطئة وقتله بدون اذن الايه الحاكم. ها لو حد عفى وقتله يقتص منه. لو حد من اولياء القتيل عفى وجي واحد تاني ما عجبوش العفو ده فقتل القاتل ده، يبقى هنا قصاص لان ده اصبح معصوم الدم بالعفو. وعلى الحاكم ان يتفقد آلة القتل التي يقتص بها مخافة الزيادة في التعذيب، يجيبوا سكينة بردة عشان يذبحوه بيها زي ما ذبح قريبهم، هو ذبحه بسكينة حامية أو سيف، فلا بد تبقى آلة القصاص متماثلة. أولياء دم القتيل، واحد من أولياء دم القتيل عفى، يبقى القاتل أصبح إيه معصوم الدم، يبقى واحد من قرايب القتيل قتل القاتل ده، يبقى قتل معصوم الدم على القصاص. ما هو القصاص يعني إيه القصاص؟ يمكنهم، فإن أرادوا العفو عفوا وإن أرادوا الدية أخذوا الدية. ما في كل حاجة كده، في كل قتل عمد لما نقول فيه القصاص وجب القود، يعني مع الخيارات الأخرى. أولياء القتيل الجديد هم يخيرون بين القصاص والدية والعفو. قال وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها مخافة الزيادة في التعذيب، وأن يوكل التنفيذ إلى من يحسنه، وأجرة التنفيذ على بيت المال. وقلنا يجوز أن يدفعه إلى أولياء القتيل فيقتلوه تحت إشرافه قتلا مماثلا لما قتل به. الافتيات على ولي الدم. قال ابن قدامة وإذا قتل القاتل غير ولي الدم، إذا قتل القاتل غير ولي الدم فعلى قاتله القصاص ولورثة الأول الدية. يعني واحد من القرايب البعاد ما هوش وارث زي بالظبط كده، يكون الأولاد والولاد دول عفو، يجي أخو القتيل مش عاجبه اللي عملوه ولاد اخوه اللي عفوا يروحوا جاي قاتل. يبقى الخيارات الثلاثة لأولياء الايه؟ القتيل القاتل. ولورثة الأول الدية، لأن ده مات بغير فعل منهم، زي ما لو مات لحتفه يبقى عليه على في تركته الايه؟ الدية. وبهذا قال الشافعي. وقال الحسن ومالك يقتل قاتله ويبطل دم الأول، ده زي ما قال في موت الجاني، لأن المالكية والحنفية بيقولوا لا تجب الدية وقد فات محله. قال لأنه فات محله. وروي عن قتادة وأبي هاشم أنه لا قود على الثاني لأنه مباح الدم. لا، مش شرط يكون مباح الدم، لأن هو إيه؟ مخيرين في أي حاجة يعملوها. قال فلا يجب قصاص بقتله. وحدة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل، قاتل القاتل، أنه محل لم يتحتم قتله، إنه يمكن حد إيه؟ يعفو ولو لآخر لحظة، حتى لو قالوا كلهم عند القاضي إحنا كلنا إيه؟ عايزين القصاص، إلى آخر لحظة قبل ما يتنفذ الحكم واحد يقول إيه؟ عفوت. واحد فقط باتفاق، لو واحد فقط باتفاق أو واحدة يبقى سقط الإيه؟ القصاص. زي ما يكون. قال ولم يبح قتله لغير ولي الدم، فوجب بقتله القصاص. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.